تفسير الآية 18 من سورة الطور، يقول تعالى: فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، أي متنعمين متلذذين بسبب ما أعطاهم ربهم إياه في الجنة من كل أنواع النعيم اللذيذ الذي لا يوصف، وبسبب أنه أيضا إضافة لذلك قد جنبهم بفضله وكرمه ورحمته عذاب النار المؤلم المهين، وهي نعمة عظيمة مستقلة بذاتها. والمقصود من ذكر هذه الحالة إظهار الفرق الشامل الهائل بين حال المتقين وحال المكذبين، لمزيد من تذكرتهم بالنعم العظيمة التي هم فيها عند ملاحظة ضدها، وأيضا لبيان تمام العدل بوقايتهم من عذاب الجحيم، لأنهم لم يفعلوا ما يستحق العقاب، والذي هو بالقطع يكون لمن يستحقه فقط.